إلا التي سألت قالت زوج قبل الممات أمسك بيدي زوجته وقال أوصيكم وأوصيك منزل علة تجلسون به إذا بعتموه فأخرجوا نصفه لله. وهذه الشقة أخرجوها لله تبارك وتعالى. هم قاموا ببيع المنزل والشقة، فهل تنفذ وصيته أم لا، على القديم ولا على الجديد؟ السائلة الكريمة، هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى سؤال كثير، بارك الله فيك. وصية الإنسان تنفذ في حدود الثلث بعيدا عن الورثة، يعني لا يجوز شرعا أن يوصي الإنسان لابنه أو لبنته دون بقية إخوته، هذا لا يجوز شرعا، ولا في حدود الثلث ولا أقل ولا أعلى، ولا ممنوع شرعا. لما؟ لأنه وارث، وهذا تخصيص له وتمييز. والله عز وجل في على لسان نبيه علمنا اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أما وصيته لمشاريع الخير، للجمعيات الخيرية، لأفعال الخير، لا يجوز شرعا أن تتجاوز الثلث. يعني خلاصة، وصية هذا الزوج تنفذ في حدود الثلث، يعني إذا بعتم البيت كما ذكرتم نحدد ثلثه ويخرج لله، وهذه الشقة إذا يخرج ثلثها لله، إذن ننزل الوصية إلى الثلث من النصف، يعني بننزلها من النصف إلى الثلث حتى تكون في حدود الشرع. رجل أوصى بماله كله أو بنصفه كله، ننزله إلى الثلث حتى نحقق فيه شرع الله عز وجل. ويجب أن توفوا بهذا الكلام، وإلا كنتم عصاة وآثمون وتسألون عنها أمام الله تبارك وتعالى.